بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونصلي عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، بقي معنا من الترجيحات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب القرينة، حيث ذكر في ترجيحات الأخبار ترجيحها من جهة السند ومن جهة المتن، وبقي ترجيحها من جهة القرينة، وبقي بعد ذلك أيضا ترجيح الأقيسة، ترجيح بين الأقيسة المتعارضة، وبهذا يكتمل الكتاب. وأرجو أن ننتهي من هذا في هذه الليلة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وأما الثالث فيرجح المجرى على عمومه على المخصوص، والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير، وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كثر، وما عضده عموم كتاب أو سنة أو قياس شرعي أو معنى عقلي على غيره. فإن عضد أحدهما قرآن والآخر سنة، قدم الأول في رواية لتنوع الدلالة، والثاني في أخرى إذ السنة مقدمة بطريق البيان. هذا بيان لأنواع القرينة، كيف تكون القرينة. المقصود بالقرينة هي الأمر الخارج الذي لا يعود إلى ذات الشيء ولا إلى وصفه الملازم له، فهذه هي القرائن، ومثل لها بأمثلة عديدة. من هذه القرائن مثلا أن يتعارض خبران أحدهما عام باق على عمومه، والآخر عام لكن دخله التخصيص، دخله التخصيص. ففي هذه الحال يرجح المجرى على عمومه، الخبر الذي بقي على عمومه على الخبر الذي دخله التخصيص، لأن دخول التخصيص في الخبر قرينة على ضعفه، على ضعف دلالته على العموم، على ضعف دلالته على العموم. فلذلك وقد اختلف العلماء في العام إذا دخله التخصيص، هل يبقى عاما على الحقيقة أم أنه يكون مجازا، وقد مر بنا هذا في تخصيص العموم. وهذا نوع أيضا من المتفق عليه والمختلف فيه، فالعام الذي لم يدخله التخصيص متفق على عمومه عند القائلين بالعموم، وأما العام الذي دخله التخصيص فمختلف في كونه حقيقة أو كونه مجازا بعد التخصيص الذي دخله. فدخول التخصيص فيه قرينة على ضعف دلالته على العموم، فإذا تعارض هذان الخبران أو هذان الدليلان يقدم الباقي على عمومه على الذي دخله التخصيص. وكذلك إذا تعارض خبران كان أحدهما متلقا بالقبول والآخر لم يحصل فيه ذلك، فالتلقي بالقبول أمر خارج لا يعود إلى ذات الخبر، وإنما معناه ألا يظهر أحد من العلماء، أن يعمل به العلماء وألا يظهر أحد منهم فيه طعنا ولا إنكارا، فهذا أمر خارج عن ذات الخبر وليس وصفا من أوصافه، وإنما هو قرينة خارجية. فإذا تحقق وجود ذلك في خبر من الأخبار وعارضه خبر لم يحظ بهذا التلقي بالقبول، فإننا نقدم الخبر المتلقى بالقبول على الآخر الذي لم يحصل فيه هذا الأمر. وكذلك المتلقى بالقبول كما قلنا على ما دخله النكير، يعني قلنا إن معنى التلقي بالقبول ما هو؟ أن يعمل به العلماء من غير أن يظهر أحدهم فيه طعنا ولا إنكارا، فإذا أنكر هذا الخبر أحد العلماء أو طعن فيه بوجه من المطاعن فإن هذه قرينة تضعفه عن مقاومة الخبر الآخر عند التعارض. وعلى قياسه أيضا بناء على هذا، إذا قلنا إنه يقدم المتلقى بالقبول على ما دخله النكير، ينبغي أيضا أن يقدم ما قل النكير فيه على ما كثر الإنكار فيه. إذا كان هناك خبران متعارضان أحدهما قل منكروه والآخر كثر منكروه، فإننا نقدم ما قل منكروه على ما كثر منكروه، لأن ما قل منكروه غلبة الظن بصحته أكثر من غلبة الظن فيما كثر منكروه. نعم. وما عضده عموم كتاب أو سنة أو قياس شرعي أو معنى عقلي على غيره. هذه كلها أمثلة لماذا؟ للقرائن الخارج. قرائن أمر خارج ليس من ذات الخبر ولا من وصفه الملازم له. فهنا إذا جاء أحد الخبرين معارضا للآخر، لكن وجدنا في هذا الخبر في أحد الخبرين تعضيدا، وجدنا له تعضيدا وتقوية من عموم الكتاب، آية من الكتاب تعضده، أو من السنة أو من القياس الشرعي، لو وجدنا قياسا شرعيا أو معنى عقليا مقبولا يؤيد أحد الخبرين على الآخر، فإنا نرجح بهذه القرينة الخارجية عند التعارض. قال: فإن عضد أحدهما قرآن والآخر سنة قدم الأول في رواية. لو وجدنا أن هذين الخبرين قد عضد كل منهما بمعضد، أحدهما عضد بآية من القرآن والآخر عضد بحديث من السنة، من سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا نقدم؟ بعض العلماء قالوا يقدم الخبر الذي عضده القرآن، لأن القرآن لا شك أقوى. وبعض العلماء قالوا لا، يقدم الخبر الذي عضدته السنة، لأن القرآن محتاج إلى البيان والسنة هي البيان، فلا يقدم الشيء على بيانه. أيهما أقوى؟ البيان أقوى من المبين، لأن المبين محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى البيان. فلذلك إذا قدمنا الخبر الذي عضده القرآن على الخبر الذي عضدته السنة عند هؤلاء، نكون قد قدمنا المبين على البيان، على ما يبينه. فلذلك قالوا يقدم ما عضدته السنة على ما عضده القرآن. نعم. والثاني في أخرى: إذ السنة مقدمة بطريق البيان، يعني سبب تقديم السنة هنا تعظيم السنة وتقوية القرينة بالسنة على تقوية القرينة بالقرآن، أن السنة بيان، وبيان الشيء أقوى منه، لأن الشيء محتاج إلى بيانه بدون العكس. نعم. وما ورد ابتداء على ذي السبب، يعني إذا تعارض حديثان أحدهما ورد بناء على سبب وأحدهما ورد ابتداء يعني بدون سبب، وهذا موجود وذاك موجود، كلاهما موجود في بيان الأحكام الشرعية، نجد أن بعض الأحكام ترد جوابا لسؤال أو تفصيلا لسبب، بيانا لحكم لسبب حصل، كأن يحدث بمجلس الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، أو يسأل عن سؤال فيجيب عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال. هذا الحكم يعني ورد على سبب، وقد اختلف العلماء في الحكم الوارد على سبب، هل يقصر الحكم فيه على مورد السبب أم أنه يعم؟ والمشهور عند كثير من العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن الخلاف فيه باق عند بعض العلماء، قالوا يقصر على سببه، والمسألة خلافية كما مر بنا. أما الذي ورد ابتداء فإنه لا خلاف في قبوله، لم يقل أحد بقصره على شيء، لأنه ليس له سبب يقصر عليه. فلهذا إذا تعارض ما ورد على سبب وما لم يرد على سبب، فإن نرجح الدليل الخبر الذي ورد ابتداء من غير ذكر سبب، لأن ما ورد على سبب يرد احتمال أنه مقصور على سببه. نعم. وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره في رواية لورود الأمر باتباعهم، وما لم ينقل عن رواية خلافه على وما لم ينقل عن راويه خلافه على غيره. نعم. أيضا هذا إذا عضد أحد الخبرين عمل الخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة قلنا هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء الأربعة ورد فيهم الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهؤلاء الأربعة إذا عضد عملهم أحد الخبرين المتعارضين اختلف العلماء، بعضهم قالوا يرجح بعمل الخلفاء، يعتبر عمل الخلفاء الأربعة بأحد الخبرين قرينة ترجحه على الخبر الآخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حظ على الاستمساك بهدي هؤلاء الخلفاء، فهذه قرينة مرجحة. وبعض العلماء قالوا لا يرجح بذلك بل هم كغيرهم، والعبرة بما عضده ما قوي دليله. نعم. وما لم ينقل عن راويه خلافه على غيره، أحيانا ينقل عن أحد الرواة أو يروي أحد الرواة خبرين مختلفين متعارضين يرويان عن راوي واحد، فإذا تعارض أحد هذين الخبرين مع خبر آخر فإن نرجح الخبر الآخر الذي لم ينقل عن راويه خلافه، لأن ما نقل عن راويه خلافه حصل فيه الشك هل هو الصحيح أو ما يعارضه. وقد ورد هذا في أماكن كثيرة، فهل نقول بأن أحد المتعارضين في رواية الراوي الواحد أيهما الصحيح؟ يحتاج الأمر إلى نظر ويحتاج إلى بحث. فإذا عارضت رواية أحد الراويين الذي رواية أخرى لم تختلف لم ينقل عن راويها خلافها فإنا نرجح الرواية التي لم ينقل عن راويها خلافها، أم على رواية من روى رواية وروى رواية أخرى تخالف هذه الرواية. نعم. ولا ترجيح بقول أهل المدينة كقول بعض الشافعية ولا بقول أهل الكوفة كقول بعض الحنفية، إذ لا تأثير للأماكن في زيادة الظنون. نعم. يعني هذا الكلام مبناه على الأقوال المتقدمة في مسألة الإجماع، هل الإجماع يقع فقط في مكان مخصوص كما ينقل عن المالكية أن الإجماع هو قول أهل المدينة، أن إجماع المدينة حجة مقدمة على غيرها، فهذا يستند إليه، هذا القول هنا من الترجيحات يستند إليه. فإذا قلنا إن هذا الإجماع حجة، إجماع أهل المدينة أو إجماع أهل الكوفة حجة، فإنا نرجح بهذه القرينة الخبر الذي يوافق إجماع أهل المدينة أو الخبر الذي يوافق إجماع أهل الكوفة نقدمه على غيره. لماذا نقل عن المالكية أن إجماع المدينة حجة ولماذا نقل عن غيرهم أن إجماع الكوفة حجة؟ هذا كله مبناه على أنه كان أن المدينة هي مهاجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي دار الإسلام الأولى، وكانت موطن العلم ومستقر الدولة الإسلامية التي أسسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك يرجح بإجماع أهلها على إجماع غيرها. وهذا الكلام قد تنازع فيه العلماء كما مر بنا، وقالوا إن من خرج من المدينة من الصحابة ومن العلماء أكثر من من بقي فيها، وكذلك من قال بأن الإجماع إجماع أهل الكوفة نظرا لكثرة من استوطنها من الصحابة من علماء الصحابة. فهذه مسائل، هل تكون من الإجماع أو لا تكون، مرة الخلاف فيها. وكذلك هناك أمر آخر هو أننا إذا لم نقل إنها إجماع هل تكون حجة أو لا تكون حجة؟ وعلى كلا الأمرين إن قلنا إنها إجماع أو حجة هل يرجح بها أو لا يرجح بها؟ عند من يقول باعتبارها إجماعا أو حجة تعتبر معضدا يقوي أحد الخبرين على الآخر، يقوي أحد الخبرين على الآخر. أما من لا يعتبر أنها من الإجماع ولا يعتبر أنها حجة مستقلة فلا تكون معضدا يرجح أحد الخبرين على الآخر. وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي أو غيره من وجوب الترجيحات من وجوه الترجيحات على غيره من الاحتمالات. يعني إذا روي خبران متعارضان لكن أحد الخبرين يحتمل احتمالات عديدة، رجح الراوي أحد الخبرين، رجح الراوي أحد هذه الاحتمالات بتفسيره أو بعمله، فإنا نقدم هذا الخبر الذي ترجحت فيه أحد الاحتمالات بعمل الراوي أو بتفسيره له على الخبر الآخر، لأن هذا يعني أن الراوي له مستيقن من معناه، مستيقن من معناه. مثال ذلك ما يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أنه كان يفسر قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. التفرق هنا يحتمل وجوها عدة، يحتمل أنه تفرق الأبدان ويحتمل أنه تفرق الأقوال. فالذي روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا بايع رجلا وأراد أن يلزم البيع فارقه، مشى خطوات حتى يفارقه، حتى يفارقه. وهذا يدل على ماذا؟ على أن ابن عمر فسر المفارقة بماذا؟ بمفارقة الأبدان. إذن هذا الخبر لو تعارض مع خبر آخر نرجح هذا الخبر، لأن هذا الخبر فيه ترجيح بعمل الراوي لأحد الاحتمالات التي وردت فيه. نعم. والقياسي إما من جهة الأصل أو العلة أو القرينة العاضدة. نعم. يعني هنا انتقلنا إلى القسم الثالث، قلنا إن الترجيح إما في الأخبار وإما في الأقيسة والمعاني، القسم الثاني في الأقيسة والمعاني. فانتهينا من الأخبار وما يتعلق بها، وقلنا إن الأخبار يكون الترجيح فيها بأحد وجوه ثلاثة، إما من جهة السند أو من جهة المتن أو من جهة القرائن. ثم الآن جاء يبين ما يتعلق بالترجيحات بين الأقيسة، فقال الحكم القياسي الترجيح فيه، يعني إذا تعارض في الأقيسة فالترجيح فيها إما من جهة الأصل الذي يستند إليه القياس، الأصل هو الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو العلة التي عليها مدار القياس والتي تجمع بين الأصل والفرع، أو القرينة العاضدة التي ترجح أحد القياسين على الآخر. نعم. أما الأول فحكم الأصل الثابت بالإجماع الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص لعصمة الإجماع، والثابت بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت بأحادها، وبمطلق النص على الثابت بالقياس، والمقيس على أصول أكثر، والمقيس على أصول أكثر على غيره، أكثر على غيره لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول كالشهادة خلافا للجويني، والقياس على ما لم يخص على ما لم يخص على القياس المخصوص. هذا من جهة أصل القياس، وهو الجانب الأول من جوانب الترجيح بين الأقيسة. فحكم الأصل، حكم الأصل في القياس إما أن يكون ثابتا بالإجماع، وقد مر معنا في ترتيب الأدلة في الدرس المتقدم أن الأدلة من حيث ترتيبها يعتبر الإجماع هو الأول لقطعيته ولأمنه من ماذا؟ من النسخ، فيقدم الأول. فإذا استند أحد القياسين، حكم أحد القياسين استند إلى الإجماع والآخر استند إلى دليل آخر من الكتاب أو من السنة، فإنه يقدم القياس الذي استند إلى الإجماع للتعليل الذي ذكر في ترتيب الأدلة. وكذلك ما ثبت بالقرآن أو بمتواتر السنة يقدم على ما ثبت بغيرها، يعني ما ثبت بالآحاد أو ما ثبت بالقياس. يعني لو عارض أحد القياسين قياسا آخر وكان أحد القياسين مستندا أصله إلى القرآن أو إلى متواتر السنة، والقياس الآخر مستند أصله إلى الآحاد، فإننا نقدم ما استند إلى القرآن أو القياس المستند إلى القرآن أو إلى متواتر السنة، وكذلك القياس المستند إلى قياس آخر. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، هل يجوز القياس، هل يجوز أن يكون القياس أصلا لقياس آخر أم لا يجوز؟ مسألة خلافية بين العلماء. جمهور العلماء لا يجوزون هذا، لكن عند من يقول بجوازه يعتبر القياس المستند إلى نص من كتاب أو سنة، سواء كانت هذه السنة متواترة أو أحد، مقدما على ما ثبت بالقياس. نعم. والمقيس على أصول أكثر على غيره، يعني إذا كان القياس هذا ثبت حكمه بأدلة كثيرة، يقاس على أدلة كثيرة تفيد حكمه من أدلة كثيرة، هذا يفيد قوة الحكم الذي ثبت بهذا القياس، يقدم على ما قلت أصوله. يعني لو أن حكم قياسا من الأقيسة استند في حكمه إلى ثلاثة أصول، يدل له دليل من القرآن ودليل من السنة وتدل له القواعد الكلية في الشريعة، هذه ثلاثة أصول، لكن القياس الآخر مستند فقط إلى القرآن أو مستند إلى دليل من السنة، فإن نقدم ما كثرت أصوله، لأن الظن بصحة هذا القياس أكثر من الظن الحاصل بصحة القياس الآخر الذي استند إلى أصل واحد. نعم. كالشهادة، يقول كالشهادة قياسا على ماذا؟ على الشهادة. قال خلافا للجويني، الجويني يقول لا عبرة بكثرة الأصول، لا عبرة بكثرة الأصول، بل معتمد صحة القياس ولا دخل له بكثرة الأصول. والقياس على ما لم يخص على القياس المخصوص، يعني إذا استند أحد القياسين إلى عموم قد خص، والقياس الآخر استند إلى عموم باق على عمومه لم يخص، وتعارض هذان القياسان، فإننا نقدم القياس الذي استند إلى عموم لم يخص على القياس الذي استند إلى عموم خص، لأن دخول التخصيص في العموم قرينة تضعفه في دلالته على العموم، إذ ربما جاءت مخصصات أخرى لم تظهر للقائس، فيكون قياسه مستندا إلى أصل مشكوك في بقائه على العموم. نعم. وأما الثاني فتقدم العلة، فتقدم العلة المجمع عليها، المجمع عليها على غير، المجمع عليها على غيرها، والمنصوصة على المستنبطة، والثابتة عليتها تواترا، والثابتة عليتها تواترا على الثابتة عليتها أحادا، والمناسبة على غير، والمناسبة على غير، والمناسبة على غيرها لاختصاصها بزيادة القبول في العقود، والناقلة على المقررة، وعلى المقررة، والحاضرة على المبيحة، ومسقطة الحد وموجبة العتق، والأخف حكما على خلاف فيه كالخبر، والوصفية للاتفاق، والوصفية للاتفاق عليها على الاسمية، والمردودة إلى أصل، إلى أصل قاس الشارع، قاس الشارع عليه على غيرها، كقياس الحج على الدين، والقبلة على المضمضة، والمضطردة على غيرها إن قيل بصحتها، والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس، إذا انتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير، فيصير كالحد مع المحدود، والعقلية مع المعلول، والعقلية مع المعلول، والمتعدية والقاصرة إن قيل بصحتها سيان حكمة لقيام الدليل على صحتها. نعم. هذا الوجه الثاني من أوجه الترجيح بين الأقيسة. قلنا الوجه الأول ما هو؟ الترجيح باعتبار أصل القياس، والوجه الثاني هو الترجيح باعتبار العلة، يعني إن لم يمكن الترجيح بين الأقيسة باعتبار أصلها فإننا ننتقل إلى ماذا؟ إلى الترجيح بينها باعتبار العلل التي صح القياس بمقتضاها. فهنا تقدم العلة المجمع عليها على غيرها، إذا حصل إجماع على العلة كانت هذه العلة أقوى من غيرها، فلو عارض أحد القياسين قياسا آخر كان هذا القياس الأول مستندا إلى علة مجمع عليها والآخر علته غير مجمع عليها، فإننا نقدم القياس المجمع على علته، والعلة الثابتة عليتها تواترا على الثابتة عليتها أحادا، كذلك علة ثبتت تواترا وعلة ثبتت أحادا فإننا نقدم القياس الذي ثبتت علته من باب التواتر. والمناسبة على غيرها، العلل، العلة هي ما يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدمه لذاته. فهنا هذه العلة قد تكون مناسبة وقد لا تكون مناسبة. مثال العلة المناسبة ما هي؟ الزنا لإيجاب الحد والسرقة للقطع، هذه علة مناسبة للحكم، لأن هناك ارتباطا عقليا بين هذه المسألة. العقل، العقول السليمة تقضي يعني بقبول هذا الأمر، يعني ترى فيه مناسبة ظاهرة، لأن السرقة أمر قبيح، سببه امتداد هذه اليد الآثمة إلى المال المحترم، فعندما تقطع هذه اليد يكون في هذا القطع حسما لمادة الفساد حتى لا تمتد مرة أخرى وحتى تكون عبرة لغيرها. فهذا الأمر معقول، مقبول، مناسب. العلماء يقولون في المناسب ما هو؟ ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول، هذا معنى كونها مناسبة. لكن هناك علل لا تظهر فيها مناسبة للعقل، يعني ربط صلاة المغرب بغروب الشمس، وربط وجوب صوم رمضان برؤية هلال رمضان، وربط وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذه أمور ظاهرة محسوسة ربط الشارع بها أحكاما. لكن ما هو المعنى الذي يمكن أن يتعقله الإنسان الناظر في هذه الأمور؟ لا يمكن أن يدرك فيها معنى ظاهرا. فتكون هنا هذه العلة أو هذا السبب الذي ربط به الحكم أمر تعبدي ليس فيه حكمة ظاهرة يمكن أن يدركها العقل. فهنا إذا تعارض قياسان أحدهما مبني على علة مناسبة فيها معنى معقول ظاهر، وآخر مبني على علة ليس فيها معنى عقلي ظاهر، فإن نقدم ما فيه مناسبة، ما ظهرت مناسبته، القياس الذي بني على علة ظهرت مناسبتها، على القياس الذي لم يظهر في علته مناسبة. نعم. وكذلك لأن هذا الأمر يختص في العقول بزيادة قبول، المناسب كما قلنا يختص في العقول بزيادة قبول، فكان هذا مرجحا له على غيره. كذلك الناقلة عن حكم الأصل على المقررة، لو تعارض قياسان أحدهما علته تفيد النقل عن حكم الأصل، حكم الأصل البراءة الأصلية، العدم الأصلي، والقياس الآخر حكمه علته تقرر يعني تبقي الحالة على ما كان عليه، فليس فيها زيادة علم. الزيادة في ماذا؟ في العلة الناقلة عن حكم الأصل، ففيها زيادة حينئذ، فتقدم العلة الناقلة، القياس المشتمل على علة ناقلة عن حكم الأصل، على القياس الذي علته تقرر على حكم الأصل وتبقي الحالة على ما كان عليه. والحاضرة على المبيحة، يعني إذا كان أحد القياسين مستندا إلى علة يلزم منها الحظر يعني التحريم، والآخر مستندا إلى علة يلزم منها الإباحة، وتعارض هذان القياسان، فإن نقدم الدليل العلة القياس الذي يلزم من علته الحظر على القياس الذي يلزم من علته الإباحة، ترجيحا لجانب الحظر احتياطا للحرمات. دائما إذا تعارض الحاضر والمبيح ما الذي يقدم؟ هذه قاعدة عندنا في الفقه، إذا تعارض الحاضر والمبيح يقدم الحاضر تغليبا واحتياطا للحرمات حتى لا نقع في الحرام. نعم. وكذلك مسقطة الحد وموجبة العتق والأخف حكما على خلاف فيه، مر معنا هذا الكلام كله بنفس التفصيلات في الأخبار، هل يرجح الخبر بكونه مسقطا للحد أحد الخبرين، أو بكونه موجبا للعتق، أو بكون حكمه أخف؟ ها؟ فإذا قلنا بصحة تقديم أحد الخبرين في الخلاف المتقدم في الأخبار لكونه مسقطا للحد، أو لكونه موجبا للعتق، أو لكون حكمه أخف، أو لكون حكمه أثقل عند البعض، فإننا نقول بهذا أيضا في الأقيسة التي تقتضي عللها ذات. فإن كان أحد القياسين يقتضي بسبب علته أن يكون حكمه أخف، والآخر يقتضي أن يكون حكمه أشد، فإننا نقدم القياس الذي تقضي علته بكون حكمه أخف من القياس الآخر. وعلى العكس من ذلك عند من يقول بتقديم القياس الذي يقتضي حكم تقتضي علته الحكم الأثقل، وهكذا في مسقط الحد وفي موجب العذر. نعم. والوصفية للاتفاق عليها على الإسمية. قلنا في العلل، في أنواع العلل فيما تقدم معنا من القياس، إن العلة يمكن أن تكون وصفا ويمكن أن تكون إثما. يعني مثال الوصف ماذا؟ في علة الربا، علة الربا، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الصحابي الجليل عبادة بن الصامت وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلى آخره. هذه الأصناف، ما هي العلة في الربا؟ ما هي علة تحريم الربا فيها؟ إما أن نقول